تقوم فتغفل إليك غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ليلا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شهابيب الرحمات، ومن كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم مده بالعمر المديد والقول السديد والعمل الصالح الرشيد. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا ولمن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ولمن أوصانا بدعاء الخير. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأرحامنا وأصحابنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك. اللهم إنا نسألك فالفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شريعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوكلنا إليك غير مفتونين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم